إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سلام. مهمة سلام، إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. عزيزي المستمع، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. لا تزال سلسلة من حلقات عزيزي المستمع بعنوان كيف نصنع المستقبل، وذكرت في المرة الفاتت واحدة من المسائل المهمة جدا هو أن نعرف المفردة أو المصطلح. ضربت مثل في موضوع الوحدة الوطنية، يعني مثلا هذا مفهوم، قيمة، مصطلح، مفردة، معنى، تقريبا كلنا متفقين عليه. يعني يمكن 99% من المجتمع الكويتي متفق على أنه يجب أن تكون هناك وحدة وطنية. لكن أنا أكاد أجزم لك عزيزي المستمع أن 99% مختلفين في التعريف، يعني ما يعرفون شنو معنى الوحدة الوطنية. طبعا يعرفون بس بالنسبة لهم، يعني كل واحد عارفها بتعريفها الخاص، بمشاعره الخاصة، بحاسيسه الخاصة. واحد قد يرى أن الوحدة الوطنية هي الولاء لصاحب السمو أمير البلاد ورئيس السلطات كلها، ويرى أنه كل ما زاد الولاء له كل ما أصبحت الوحدة الوطنية أقوى بغض النظر عن أي شيء ثاني. واحد يرى أن الوحدة الوطنية هي أنك أنت تسكت عن أن يعني تسكت الأمور وتهدي الأمور و لا تنتقد بتاتا ولا يعني تبين أي خل، الأمور مستتبة وهذا يحافظ على مشاعر طيبة بين الناس وكذا. واحد يرى أن الوحدة الوطنية هي الالتفاف حول الدستور وما احتوى من مواد وقيم وروح الدستور التي وضعها الآباء والأجداد. كل هذه المعاني قد تكون صحيحة، بالذات المعنى الأول والمعنى الثالث يقينا صحيح وجزء من الوحدة الوطنية، ولكن لو أنا تحيزت لمعنى واحد قد أنشئ مشكلة، ربما في بعض الأحيان قد أنشئ فتنة لو كنت أنا مثلا خدت موضوع الدستور في العمق واعتبرت أن هذه هي يعني روح الوحدة الوطنية وهي فقط النقطة التي وأنا استندت إلى هذه المادة فقط، أو أخذت المسألة الثانية مثلا أنه بعدم النقد وكذا، فلو أرى أي خطأ كذا أتجاوز، فالمجتمع يصبح مجتمع غير قابل للإصلاح والتنظيف. يعني يسمونه في الـ أو أنا مطلق عليه كذا في السوشيو بوليتيكال تيرم، يعني مصطلح سياسي اجتماعي، أنه لابد أن يكون هناك سيلف ريفورمينج. أنا أقول دائما أن المجتمع الأمريكي، بعض الناس كثيرة كتبت كتب كثيرة عن انهيار أمريكا، لا يعني دمار هذه الحضارة الكبيرة، يعني كلام كثير عن الموضوع هذا. لو الناس يسمعون عن رأي شخص يقول يستحيل، يستحيل ذلك في الوضع الحالي. تنهار أمريكا أو أي حضارة يعني عندما يصبح السلف ريفورم مو موجود، يعني ما في تنظيفات داخلية. شوف في مثل جهاز ماكينة، أنا حضرت إحدى اللقاءات، واحد اسمه الدكتور يوري وهو روسي وعنده عجائب. هذا أصلا لو التقيت فيه عزيزي سمعت أعتقد أنك أن هذا الدجال، بس الدجال علمي، يعني أقصد بالدجال بخوارقة، يعني مش الدجال بنصبة واحتيالة، إنما الدجال بخوارقة. يعني يأتي مثل هو اللي يضبط موضوع موسكو الآن، موضوع موسكو صار فيها الغيم والأكسجين قل وكان حتسبب كارثة على الناس. يعني فجاء هو بأجهزته وكذا ونثر على طول الكذا ونزل المطر ورأيت أكثر من تجربة عملها، واحدة في أبو ظبي وواحدة في دبي، عمل تجربة وجاب أجهزته أيضا ونزل مطر، وهو يا الكويت عمل برزنتيشن بحيث أنه هو يضع 4 أجهزة أو 5 أجهزة في موقع معين على يعني مسافة 5 إلى 6 كيلومترات وينزل مطر، يخفف الرطوبة في الكويت، ينزل درجة الحرارة، ينزل أمطار، يعني فيقدر يعمل تغييرات في الجو المناخي في البلد بطريقة علمية، يعني يعمل ايونايزنج للجو وبالتالي ويعمل لوكال كلاودز يعني غيوم محلية، ويعني ما ياخذها حتى يسحبها من ناس ثانية، لأنك خاف تقول مثلا احنا طب ننزل غيم عندنا وقد يأثر هذا على إيران مثلا أو على الهند أو على بنغلاديش أو كذا، هناك يصير عندهم قلة في الأمطار وكذا نحن نسحب، لا هو يعمل لوكال كلاودز يعني. وأنا شفت تجاربه وجاي إلى الكويت والتقى في بعض الناس وكذا، لكن طبعا تعرف هذا موضوع يعني لما يصير بكرة الطبقة بعض الدول الأخرى يلا احنا حناخذه وكذا، مع أنه متحمس ومكتبه في الإمارات وكذا. فأقول الدكتور يوري لما عمل كذا فأنا سألته عن القضية، طيب شو الإشكالية، خلنا حطنا كم جهاز وكذا، الإشكالية وين؟ يعني هو طبعا ما في إشكالية، لكن الحاجة إلى أنه هو يضطر يعمل تنظيفات. فأنا قلت له كم يعني مثلا أنه يسحب آيونيزر مثلا، نفرض أن الكويت فيها غبار وغبار كثيف وتبي أنت تصفي الغبار، هذا هو عنده طريقة يصفي الغبار، يعني مدينة الكويت كلها تصبح ما فيها غبار، فشي يسوي؟ لكن هذا الغبار وين يروح؟ بالنهاية هو يشفطه، يعني عنده أجهزة موجودة على بعد 5 كيلومترات من متفرقة عن بعض وكذا فيشفط، فلذلك فأقول له تنظيف ايش كثر، يعني مرة مرتين في اليوم؟ يقول لا مرة مرتين في الساعة. وبعدين نشوفه فله طريقة، عنده عمال معينين وفريق عمل كذا محترف، بحيث أنه ما بالنهاية كل هذا الغبار ينظفونه، فهو يعمل حاجة اسمها سيلف كلينس على طول، تنظيف داخلي كذا. أعطيك مثل ثاني، الإنسان في المشاكل اليومية ومعاناة اليومية، طبعا الإنسان في الغالب كل ما يكبر حتزيد مشاكله ومعاناته وأمراضه، هذا الأصل يعني مو الأصل، هذا العام أو السائد في البشر اليوم، بس مو كل الناس كذي، يعني في من الناس من كل ما كبر يتحسن، وطبعا هم نوادر يكونوا مثلا 1 من 1000 أو 2 من 1000 كذا، كل ما كبر يجمل، كل ما كبر جسمه يصير أكثر فليكسبيليتي، طبعا هو قالب المعادلة عنده، هذولاك الجماعة مؤمنين بالفكرة اللي موجودة العامة وكذا ماخذينها وخلاص وعايشينها يعني، لكن هو مو مؤمن بهالفكرة كذا، فعنده ليش طيب هو شلون قاعد يحصل له هذا الموضوع؟ عنده سيلف ريفورم، يعني على طول مثلا المشاكل والمعاناة اللي تحصل للإنسان وكذا يحتاج شنو؟ بعض الحين انه يخلو، انه يجلس جلسات تأمل، جلسات استرخاء، يعمل كلينسينج على طول كذا. بعض الناس ما يتراكم مشاكل معاناة، بعيدش في مشاكل أكثر، بعيدش في مشاكل أكثر، ما يدخل في مشاكل أكثر، ويعني أنا مسميها الدائرة النكدة، لأن من ذبذبات سالبة إلى ذبذبات نازلة إلى ذبذبات أنزل إلى مشاكل أكثر إلى مستمر مستمر مستمر، ما يكسر الدائرة هذه. نفس الشيء ساعات يحصل في المجتمعات، فلذلك لازم تعمل مسألتين دائما في ظل ظروف المعاناة، يعني في ظل الكرايسس. مثلا المجتمع الكويتي اليوم قاعد يمر في مثلا كرايسس معين، قاعد يمر في مشكلة معينة في المجتمع، مشكلة مجتمعية يعني، فمطلوب مسألتين. المسألة الأولى هو ضمان السلف ريفورم، سيستم للسلف ريفورم على طول، هذا حتكلم عنه. المسألة الثانية هو أعطاء استراحة، لابد انه فتح شوي، فتشه شوي حتى الناس مستعيد التفكير شوي، لان الناس في خضم المعاناه والمشاكل وكما تفكر عدل وما تفكر من القلب، وهذا المهم، لان التفكير من القلب دائما يؤدي الى نتائج صحيحه، لكن التفكير من العقل هو اللي يؤدي الى مشاكل كثيره. فذلك لان انا استخدم العقل فقط في قضيه شنو؟ ابداع، ابتكار كذا، بس ما استخدمه في حل مشاكل، ما استخدمه في الاتصالات، في العلاقات، في كذا، لابد ان استخدم تفكير القلب، يعني مساله شوي حندردش فيها. هذه مسألتين، والثالثة هو قضية إعطاء رؤية واضحة، لأن في المثل العراقي الجيش الشغال، الجيش البطال تشغله المشاغبات، وهذا مثل عربي كان يعملون فيه في السابق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما هذا قائد محنك، فلما جاء مسك الحكم امتد الحكم، وبعدين صارت يعني في تطورات خطيرة، لأن هذا العصر الفترة هذه ما شهدها لا زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا زمن أبو بكر، ما شهد انه فتوحات كثيره، دخول الاف بالاسلام، اتساع على اراضي كثيره، دخول جنسيات مختلفه، لغات مختلفه، عادات مختلفه، طبائع مختلفه، شعوب مختلفه، فصار السيستم مختلف تماما. هذا مو السيستم مال ابو بكر، مو السيستم مال النبي عليه الصلاه والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب مجموعه ناس باللغه العربيه موجودين في مكان محدد. ابو بكر بدا يخاطب قبائل، عمر بدا يخاطب شعوب، فالامر اختلف تماما. لابد الان من اداره مختلفه، من طريقه مختلفه، من سيستم جديد، من عملك. فراى عمر انه هذه الشعوب الان الداخل وكذا وجايب حماستها، بعضها اللي جاي خلاص لقى ان الاسلام هو الحل، رافع شعار الاسلام الحل وكذا خلاص. الان هذول حيسببوا لي مشكله، لان هذول حيدخلون في منهجيه ايديولوجيه. النبي عليه الصلاه والسلام، ابو بكر، عمر بن الخطاب، عثمان، علي رضي الله عنهم جميعا، هذول مو قاده ايديولوجيين على عكس ما يقال من الناس كذا، هذول قاده مدنيين، هذول الناس يقودون يغيرون حضاره البشريه، ولذلك تغيرت. هم ما هم قادة أيديولوجيين، فيما بعد جاءوا القادة الأيديولوجيين. فعمر ما هو قائد أيديولوجي، فلما دخلوا الجماعة ذول اللي هم دخلوا من باب أنه هو تسييد العقيدة على الأرض، لما دخلوا في هذا المنهج عمر حس في الخطر، فماذا عمل؟ قام يعيد حساب الموضوع هذا في الدولة، فعاد التشكيل الكثير. فمثلا يطلع الجيوش من هنا يدخلهم في مكان ثاني، يدخلهم في عمران، يدخلهم في كذا. ليش؟ لأنه يدرك بأن الجيش البطال سينقلب على الدولة، أو سينقلب على المجتمع، أو سيسبب مشاكل، أو حيعمل أحزاب، أو حيعمل تيارات أو كذا. ما عندهم رؤية واضحة. فعمر بدأ يضع رؤى، جمع من مجلس ماله، كان عنده مجموعة من في مجلسه وكذا، نسميهم اليوم احنا فوكس جروب، هو ذاك الوقت كان يسميهم مجلس شورى. ذول الجماعة ذول الفوكس جروب مالته، على طول الناس يدخلون من رؤية لرؤية. كندي لما شاف الموضوع كذي في أمريكا، وإحباط ونزول وما أعرفش كذا، وأزمة مالية وهذا، وإحباط مستمر في كل الدولة، لا، قام عطاهم رؤية، قال within the end of the 60s we will step ahead and put our foot on the moon. خلاص مع نهاية الستينات احنا سنضع أول قدم أمريكي على القمر. حط لهم هدف لناسا، حط لهم هدف اقتصادي، حط لهم هدف سياسي، اشتغل ريال ومشى. وحتى لما اغتيل مشت رؤيته على طول، خذها قائد وراء قائد وراءه، وبدوا يعني يدركون الموضوع هذا. في ذلك في موضوع السلفة أنا شو بدردش في هذا الموضوع، فتابع في لقائنا القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.